أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في دردشة نفسية جديدة على إذاعتكم المميزة منصة 5 إذاعة. كل واحد فينا عنده احتياجات بنسميها احتياجات خاصة بالبقاء. بمعنى إيه؟ بمعنى إنها احتياجات بتساعد الإنسان على إنه يستمر وعلى إنه يعيش، ما يقدرش يعيش من غيرها، زي الأكل، الشرب، التنفس، الهواء. الاحتياجات دي في احتياجات أخرى موازية ليها اسمها الاحتياجات النفسية. الاحتياجات النفسية زي ما احنا محتاجين ناكل ومحتاجين نشرب ومحتاجين هواء، كمان محتاجين الانتماء. الانتماء بمعناه ان الشخص يكون منتمي لجماعة، في ناس بتحبه وهو بيحبهم، في ناس بيخافوا عليه وهو بيخاف عليهم، في ناس مخلصين ليه وهو مخلص ليهم. ده معنى الانتماء بشكل مبسط جدا. في ناس بتهتم بيه وهو بيهتم بيهم. لما بتحصل له أزمة بيكون واثق ومتأكد ان في وراه ناس، الناس دي هتقف جنبه في أزمته. فكرة الانتماء الى جماعة دي مش لازم تكون الجماعة عدد كبير من الناس، ممكن شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة يقوموا بهذا الدور وبشكل جيد جدا. خلونا نسمع مع بعض قصة لطيفة بتجسد قد إيه الاحتياج للانتماء ده احتياج مهم جدا. في طيارة طلعت في السماء وفيها الركاب، بعد ما الطيارة مشيت شوية في الجو حصل لها عطل مفاجئ، وللأسف وقعت الطيارة في المحيط، وللأسف برضو مات جميع الركاب اللي كانوا على الطيارة إلا واحد فقط هو اللي فضل عايش. شخص واحد بس من كل الركاب اللي كانوا على متن الطائرة هو اللي مازال على قيد الحياة. الشخص ده فضل يصارع الأمواج وما فقدش الأمل لحد ما وصل لجزيرة. قعد في الجزيرة سنوات طويلة وهو عايش لوحده، لكن الراجل ده بيحكي وبيقول ان في حاجة واحدة هي اللي ساعدته انه يكمل وانه يستمر وانه ما يموتش وانه ما ينهارش. الحاجة دي كانت علاقته بويلسون. مين يا ترى ويلسون؟ تخيلوا، ويلسون ده كانت كورة من ماركة مشهورة بالاسم ده. الكرة دي طفت في يوم على سطح المية والراجل قاعد في الجزيرة. في نفس اللحظة دي كان الراجل ايده اتجرحت من خشب، هو كان قاعد على الجزيرة بيحاول يكون مركب عشان خاطر عنده امل ان المركب دي تساعده على النجاة، فايده اتجرحت وهو بيمسك الكرة فنزل الدم على الكرة، عملها اشبه ما تكون بالوجه. الراجل اتبسط جدا وفرح جدا ومسك الكرة وكمل رسم الوجه، وأصبح عنده وجه لشيء اسمه ويلسون. ويلسون بيحكي الراجل وبيقول هو اللي ساعدني على الحياة، هو اللي كنت بتكلم معاه، هو اللي كنت طول الوقت عايش على أمل ان احنا، انا وويلسون، احنا الاتنين هنلاقي طوق النجاة. لحد فعلا ما مرت في يوم سفينة وأنقذت الراجل ده. القصة دي رغم إن هي قصة بسيطة جدا إلا إن المعنى فيها في منتهى العمق. محدش فينا يقدر يعيش لوحده. قد إيه العلاقات مهمة جدا في حياتنا، وخصوصا العلاقات اللي فيها إخلاص، وخصوصا العلاقات اللي فيها حب. حافظوا على الناس اللي بتحبكم، حافظوا على الناس اللي بتهتم بيكم، وادوا كل الحب لكل الناس المحتاجاه. ادوا الحب لأطفالكم. لما العلماء كلمونا عن الاحتياج للانتماء وقد ايه الانتماء مهم، قالوا ان من ضمن الاشياء اللي بتساعد على الانتماء هي العلاقات اللي بتحصل في بداية حياتنا، ان انا اكون منتمي لأسرتي او منتمي لأمي او منتمي لوالدي. كل ده بسبب العلاقات المبكرة اللي بتحصل في بداية حياتنا، وان تأثير العلاقات دي علينا بيمتد معانا لحد اخر يوم في حياتنا. وكل ما حد من الأسرة دي بيطلع يكبر ويكون هو أسرة جديدة بياخد تأثير العلاقات دي معاه لأسرته الجديدة، إما بالسلب وإما بالإيجاب. أتمنى لكم علاقات جيدة وعلاقات إيجابية وعلاقات كلها سعادة. مع تحياتي، وإلى دردشة نفسية قادمة.